وتريح قلبي قد ايه محتاج لك جنبي قلت ايه عينيك بتقولي حبيتني انت جيت حلت لي الدنيا انت غير الناس التانية اللي شفته معاك.